السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويستعملنا استعمالا مقبولا، ويبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويرزقنا فيها عظيم الأجر، واجعلنا وإياكم ممن يرجو تجارة لن تبور. كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول في هؤلاء الذين يرجون تجارة لن تبور: كانوا يقومون الدجور ببكاء مطرود مهجور، ورعد قلوبهم مقلق زجور، فامتلأت بالخيرات الحجور، يرجون تجارة لن تبور. رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة، وأذلوا نفوسهم فعادت مسكينة، وعلموا أن الدنيا سفينة، فتهيأوا للعبور، يرجون تجارة لن تبور. يؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام، ويأملون فضل الإنعام، فما كانت إلا أيام، حتى اخضرت البذور، يرجون تجارة لن تبور. بعثوا الأموال الحبيبة إلى بلاد البعث الغريبة، فإذا الأرباح عن قريب قريبة، وعلى هذه التجارة تدور، يرجون تجارة لن تبور. العليل عليل، والأنين طويل، والعيون تسيل، وما مضى إلا القليل، حتى فرح الصبور، يرجون تجارة لن تبور. يقفون وقوف مسكين، ويذلون ذل مستكين، فنالوا المقام الأمين، وانشعب قلب الحزين بأكمل الحبور، يرجون تجارة لن تبور. اللهم ارزقنا وإياكم من هذا النعيم. سليمهم كالسليم، وحزنهم مقيم، يحضرون الجحيم بأكمل الحبور، يرجون تجارة لن تبور. للقلب مع الدنيا نبى، أي نبأ، كلما عارضه الهوى نبى، يندبون ندب الأسرى الأسارى الغربى، والزفرات على ذنوب الصبا، تزيد على الصبا والدبور، يرجون تجارة لن تبور. يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرض، سيخرج الوارث بالفرض إلى الدرهم والدور، يرجون تجارة لن تبور. سبحان من قضى لقوم سرورا، وعلى آخرين ثبورا، فما لهم من نور، يرجون تجارة لن تبور. اللهم ارزقنا وإياكم من فضله ومن كرمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لبلاد الأفراح، حاد الأرواح لبلاد الأفراح، بلاد المنزهة عن المنغصات، التي ليس فيها أغل ولا حقد، وهي أمل العاشقين وطموح المؤمنين. اشتغل الصحابة بها، واشتغلت قلوب المشتاقين لأجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة أن كانوا دايما الموضوع ده شغلهم، وكانوا يتحركوا جامد جدا بسببه. سبحان الله، في واحد يتيم كان عنده أرض، والأرض دي قريبة جدا من واحد من الأنصار، فبين أرض الأنصار ده وبين أرض هذا الصحابي الجليل اليتيم ده في نخلة، فاليتيم طمعان في النخلة دي، فاحتكموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم إنها للرجل الأنصاري، فاليتيم طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له يا رسول الله، طب أنا عاوزها يا رسول الله إن هي تدخل أرضي وكده، يعني كان يطمع في الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى أن اليتيم ده يريدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: هب لي هذا العذق من نخلة، النخلة دي، لكي نرده إلى اليتيم. إيه رأيك تده لي عشان نديه لليتيم؟ فأبى. سبحان الله، أحيانا الدنيا تخترق قلب الإنسان اللي قدامك، وأحيانا لا ينظر إلا تحت قدميه، ودي بتكون عادي من هنات البشر، حتى لو كانوا صحابة، حتى لو كانوا صحابة طبيعي، في الآخر خلاص هم ليسوا ملائكة. فيعني وجد في نفسه شيء إن هو يتنازل، لأن عارف هو الفكرة مش النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله ياخدها ويديها له، فعارفين بقى الحاجات دي عم بتدخل في النفوس يعني. فأبى هذا الصحابي أن يعطيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها لليتيم ولك مثله في الجنة. سبحان الله، أحيانا الشيطان عم بيجي بيخليك ما تشوفش حتى الإيه، وما تسمعش كويس، ما بتسمعش كويس. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، مع أن الله رضي الله عنه، إلا أنه في هذا الموقف سبحان الله فاته أن ينتبه لهذا العرض رضي الله عنه. إيه اللي حصل لما رفض؟ في ناس قاعدة بقى سمعت العرض ده ما ينفعش يتفوت، هو حد يفوت عرض زي ده؟ واحد اسمه أبو الدحداح رضي الله عنه يسمع العرض ده، يروح رايح للأنصار يقول له إيه؟ يقول له: بقول لك إيه، أنت عندك استعداد؟ طبعا هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم الأول وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن أنا اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لليتيم، أيكون لي بها نخلة في الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا. يعني انت مثلا موضع الألم بتاعك، الألم اللي انت بتكتب بيه ده، لو رميته على الأرض ياخد مساحة قد ايه؟ المساحة دي اللي هو خدها قدامك دي، لو انت ليك اللقطة دي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحديث ده ممكن كلنا نعرفه، بس تعالوا ندخل جواه كده، تعالوا ندخل جواه. يا جماعة، في مكان ربنا خلقه، لو ليك انت فيه على قد الألم اللي بتاعك ده، على قد عصاية قدامك طولها متر، شايفين المساحة دي اللي قدام عينك دي؟ تخيل المساحة كويس قوي اللي الألم شغلها دلوقتي قدام عينك، أو يعني لو في معاك عصاية طولها متر كده، المكان ده في ربنا خلق مكان، لو ليك فيه المساحة دي خير من الدنيا وما فيها. افتح قوس كده واكتب كده، ايه اللي في الدنيا؟ ايه اللي في الدنيا؟ انت ممكن تكون مقاطع ارحامك عشان في خلاف على ورث قديم، دي دنيا. متضايق جدا، حاسس انك ما رزقتش البنت اللي كنت نفسك تتجوزها، دي دنيا. متضايقه جدا ان ربنا ما رزقك، مش رزق يرزقك مثلا ولاد، دي دنيا. متضايقه جدا ان ربنا مش كرمك انك عندك 3 4 عربيات زي ما جيرانك عندهم، دي دنيا. انك مش ساكنه في مكان من الناس اللي هي مبسوطين قوي فيه والحي، دي دنيا. انك مش معاك شهادة، دنيا. شايفين الدنيا دي كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك بقى ايه، ركز بقى الدنيا دي كلها وافتح قوس كده، شوف املاكك كلها واملاك الحي اللي انت فيه كله، واملاك العالم اللي انت فيه ده كله، كل القصة دي في مكان. انت لو خدت فيه عرض عقلة الصابع وطول متر، اغلى من الكلام ده كله. عشان كده عم يقول له نخلة في الجنة، هو عارف يعني ايه نخلة في الجنة، ما هتربوا وعاشوا الجنة بقى. إذا كان إحنا مساكين عم بنيجي نتكلم معاكم على الجنة وبتاع، بنحس إن إحنا عاوزين نخشها، وإن إحنا بنقول لا مرحبا بالموت، واحنا لسه يعني ايه هم الصحابه كانوا عايشين ايه، ومحمد هو الذي يذكرهم بالجنه. يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنه والنار فكانها راي عين. يا رسول شوفوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد معاهم يقول لهم حواديت عن الجنه. ودي برضو من ضمن الحاجات المهمه قوي، ان المجالس اللي احنا محتاجين يا جماعه نكتر فيها، ان احنا نقعد المجالس دي كتير. لان الصحابي رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انت بتذكرنا الجنه والنار كانها راي عين، يعني احنا بنبقى قاعدين معاك وانت تذكرنا الجنه والنار. حديث حنظله المشهور يقول: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنه كانها راي عين. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ايه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعقد مجالس تتكلم على الجنه والنار. والمجالس دي للاسف ما عادتش موجوده كتير، ان المجلس يذكرك بالجنه ويذكرك بالنار يذكرك بالمستقبل. احنا يا جماعه قاعدين بنغرس في اولادنا لمده 20 سنه نكلمهم عن المستقبل، من يوم ما يتولد كلموا بقى مين هيروح الحضانه وهتروح حضانه ايه، مين رايح المدرسه، يلا ذاكرت، يلا الواجبات، يلا عشان تطلع دكتور قد الدنيا، يلا عشان تطلع مهندس قد الدنيا، ومش عارف تطلع ضابط قد الدنيا. وياريت الدنيا يعني حاجة كبيرة، يعني انت مش جايبة جناح بعوضة. فقاعد نقول له ايه هتطلع قد كذا عشان تطلع قد كذا، فقاعدين نكلمه على المستقبل القريب اللي هو ممكن ما يلحقوش. واخدين بالكم؟ في حين ان احنا كم واحد بقى بيكلمه على المستقبل اللي ما بعد اللي هو قد الدنيا، المستقبل بقى الآخرة. يا جماعة الآخرة اسمها اليوم الآخر، اليوم الآخر مش بعده يوم. انتم مدركين يعني ايه كلمة الآخر؟ مفيش يوم تاني بعده، عشان كده اتسمت آخر يوم. خلاص بعده الحياة وقفت، ما عادش فيه بقى حياة الزمن والوقت ده وتحسب بقى وايه لبكرة وبعد. مفيش بكرة وبعده، مفيش الأسبوع الجاي، الموضوع انتهى، اليوم الآخر. فسبحان الله. فكان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم عايشين وشاربين قوي المفاهيم دي. فلما الصحابي رضي الله عنه عرف المعنى ده فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هو أنا لو جبت النخلة دي واشتريتها وديتها لليتيم، العرض ده ساري وأنا داخل فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سرب له أن أي نعم. فراح رايح للصحابي أبو الدحداح ده، يا جماعة عنده بترول العرب أنذاك. بترول العرب عندهم كان النخل والتمر. عنده كان بقى عنده بستان كده فيه 600 نخلة. تاني كده فيه 600 نخلة. الناس دي يا جماعة عما بتتاجر مع الآخرة ما بتهزرش، عما بيتاجروا مع ربنا ما بيهزروش. فراح دخل على ايه الأنصاري، خلاه ما يفكرش. شوفوا خلي بالكم، هو داخل بخلفية اللي النبي طلب منه وهو رفض، فمعنى كده ان هو محتقن جدا، صح؟ طيب هيزيل الاحتقان ده ازاي؟ هو عنده عرض مغري جدا برضه. الصحابي ده دلوقتي قدامه عرض عالي قوي. ايه هو العرض؟ ان في نخلة في الجنة. بس عنده تحدي ان الصحابي اللي داخل يشتري منه ده النبي قال له هتهالي، ما رضيش يديها للنبي. فواضح ان هو احتقن قوي تجاه الشاب الصغير ده اللي عمل التوتر ده. مجتمع جميل قوي رضي الله عنهم، وبسيط، والحياة واقعية وحياة سلسة وبساطة. سبحان الله. ايه اللي حصل؟ هيدخل. طب هتعمل ايه يا ابو الدحداح؟ لا، ما انا تاجر، انا تاجر وعارف هعمل ايه. انا زي ما كنت انا تاجر في الدنيا وبعرف اجيب النخل وعندي حديقة وبستان فيه 600 نخلة، لا انا الحمد لله بعرف اجيب اللي بعرف اتاجر مع الناس. فدخل، ايه العرض اللي هتقوله بقى؟ قال للانصاري: تبيع، شوف الكلمة عاملة ازاي، قال له ايه؟ ابتاع منك هذا العذق النخلة بحديقتي. بقول له ايه رأيك تديني النخلة دي بحديقتي؟ طبعا الصحابة عارف يعني ايه حديقة ابو الدحداح، 600 نخلة، ده انا اديك النخلة واديك اللي جنب النخلة وانا اجي اقف معاك كمان واشتغل عندك. فقال له ايه؟ قال: نعم طبعا. قال له: إذن خذها. سبحان الله. تمدركين يا جماعة إيه اللي حرك الإنسان ده؟ بلاد الأفراح، بلاد الأفراح. النهاردة من بنى بيتا لله اللي بيبني مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. أديك أنت عرفت أهو. طيب ممكن تتحرك وتبني بيت في ال... ممكن؟ أنت ممكن أنك تفكر في حاجة زي كده وتعمل حاجة زي كده؟ ولا مش ممكن؟ سبحان الله. ففي ناس عندها المشاريع دي يا جماعة مشغولة بيها ليل نهار، قاعد يقول يفكر أنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمني بإذن الله، زي ما كان في واحد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يوفقه هذا الرجل إنه يبني دار للقرى. 40 سنة يا جماعة، 40 سنة يدعي ربنا إن ربنا يرزقه هذا الأمر، وفعلا بعد 40 سنة مع مرت الله سبحانه وتعالى يرزقه إن يعمل هذا المكان. سبحان الله، إيه الجمال ده بقى؟ الناس صادقة نحسبها والله حسبها. الناس دي خلاص هو نوى ودعا، والرب جل وعلا لا يخيب الرجاء. الرجل ده كان يمني في الحرم بيقول دعوت الله طوال 40 عاما أن أبني مسجدا، وكلما توفر المال لم نجد المكان، وكلما وجدنا المكان المناسب لم يتوفر المال، وأنا مستمر في الدعاء والتضرع وحسن الطلب حتى يسر الله لي الأمر، وبنيت المسجد مع مدرسة لتحفيظ القرآن بعد 40 عاما. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الناس اللي بتتاجر؟ بس الناس واخدين بالكم الصدق؟ واخر خلاص ما أنا دعيت. طب أقول لكم على حاجة، ليلة القدر الناس التجار مستنينها عشان الآخرة، في ناس كتير مستنينها عشان الدنيا، عشان مش عارف ربنا يرزق ابني تامر العروسة، وان مش عارف دينا ربنا يكرمها في شهادة ومش عارف ايه. وفي ناس قاعدة بتخلص اخرتها في الليالي دي. تعرفين يا جماعة ان في واحد ممكن يبقى امبارح كان بيدعي يقول له يا رب يا رب يا رب يصل لي يا رب ان انا اعمل مسجد، يا رب يصل لي يا رب ان انا ابني اعمل وقف مدرسة قرآن، يا رب يصر لي. انتوا عارفين قاعد مالي يعيط ان ربنا ييسر له الامر ده؟ ايه العمق ده بقى يا جماعه؟ ان ربنا يفتح له ابواب في اوقاف قبل الرحيل في صدقات تبقى تدر عليه كالمطر وهو في قبره. سبحان الله، شوفوا واحد زي عبد الرحمن الصميد ده اكتر من 15 مليون نسمه اسلموا على يده وعلى يد الفريق اللي معاه. ايه الكائن ده؟ عايش ازاي؟ وكان بقى يعني تتخيلوا ليلة القدر عما كان بيعيشها واحد زي الشيخ عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه. تتخيلوا كان بيدعي يقول ايه؟ بيقول مثلا يا رب اتم علي الجامعة اللي بعملها لليتامى. هو ده كان همه. عشان كده يا جماعة طول ما انت في مشروع هتلاقي ادعية تقولها، طول ما انت في مشاريع هتلاقي ادعية بتقولها. لكن النهاردة ما ابني يكون مؤدب، وبنتي تحفظ قرآن، وعريس لمي، ومش عارف مين يتجوز ومين يتطلق ومين مش عارف ايه. كلها ادعية حلوة جميلة وكل حاجة، بس انت ليه زنق نفسك في الحتة دي؟ يعني استشعر كده انت قدام ملك وبقول لك عاوز ايه، فتقول له ما فيش، بيقول لك يا ابني قول اي حاجة، اي حاجة تخطر على بالك. فتقول له الصراحة يعني انا الحذاء اللي انا لابسه ده ضغط جدا على صابعي، وانا لابس 41، انا لابس 41، عاوز 42. يعني انت كل طلباتك بقول لك في الليله دي تكون مجابه، تقول بس اوسع اجيب نمره جديده. انت هنا بس انت قافش ليه في الحته ديت؟ ما توسع دماغك. سبحان الله، ما تطلبوا الطلبات الخالده، الطلبات اطلب طلبات الدنيا. جميل انك تقول اتينا في الدنيا حسنه، بس مش تنسى بتاعة الآخرة حسنة، ومش تنسى قنا عذاب، مش تنسى الاتنين دول. ما يبقاش كل تفكيرك فين، واخد ساعة ونص في الدعاء دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، وآخر كده حاجة وصلى الله على محمد وأدخلنا الجنة. يا هو الموضوع كده بس؟ لا. فسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم حاجة كبيرة أوي أوي. فدخل عليه عرض عليه العرض ده، قال له أقول لك إيه، تجيب لي الجنة، تجيب لي الشجرة ديت وديك 600 نخلة. هو كان عاوز يشتري النخلة منه؟ لا. أمال هو كان عاوز إيه؟ هو كان بيشتري نخلة في الجنة بستمائة نخلة، فهو حاسس إن هو كسبان. في ناس بقى بتعمل نفسها إن هي فقيقة وإن هي فاهمة، خاصة عقلية التجار دي، يقول لك لا لا لا لا لا، وإحنا نجيب ليه يا شيخ مش عارف كذا، ما نعمل كذا ونوفر فلوس. أنت بتوفر في آخرتك يا جماعة، دايما في الآخرة ما تفكرش. عشان كده الإمام أحمد ليه كلمة جميلة جدا، بقول لو كانت الدنيا كلها معك ثم وضعتها في لقمة وضعتها في في أخيك ما كان هذا إسراف. عاوز يقولك إن الكرم ما تحطش في دماغك بقى موضوع ليه الإسراف. في ناس كده يقولك إيه، لا ونعمل ليه كده، طب ما نجيب مش عارف فرختين ونوفر علينا إيه. يا هو الكرم فيه توفير؟ إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ بقولك في ضيوف جايين عندك وأول مرة يخشوا من أهل الفضل، قاعد أمال تحسبها وتضيقها على نفسك ليه؟ أنت مش متربي على المعاني العالية ليه؟ ففي ناس مع الجنة لا طبعا. في واحد بيبني جامع، إذا يقول لك إيه، طب بص والله مش لازم الرخام اللي هو إيه، ومش لازم السجاد اللي هو، ومش لازم كذا. أنا أعرف واحد كان بيبني جامع، فلقيته بيقول لي إيه، بالنسبة لمصلى النساء عاوز أحط تكييفات هنا وتكييفات هنا وتكييفات هنا وتكييفات هنا. فكان الموضوع تكييفات كتير، وجايب سماعات دقيقة جدا وغالية قوي، والسجاد يعني كان طالب سجاد خاص شبه متفصل ليه يعني. انا بقول له مش كتير كده، فقال لي بص المنطقه اللي عندي مفيش مكان للنساء كويس، فانا عاوز المكان ده بقى اللي بنعمله لربنا نعمله بافضل طريقه بحيث ان الناس تيجي ترتاح. فكان يقول لي كلمه جميله جدا، يقول لي انا عاوز المسجد في الحي يبقى بيت الراحة، يبقى مخنوق من بيته ينزل يصلي يحس ان هو ارتاح. فالشعور ده انا ما عنديش مشكلة، حتى انا كنت بقول له مرة بس كده كتير غالي، يقول لي يا شيخ محمد مش انت علمتنا بيت في الجنة؟ انا عاوز بيتي في الجنة يكون كويس، انا عاوز ادخل قبري عليه متكيف. كان يقولها بدعابة كده، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقه ما تمنى وأعلى ما تمنى. اوعى تكون فاكر انك هتكون اكرم منه وانت هتعمل كده لبيته ويتركك، لا يا جماعة. وتلاقي واحد يقول لك عايزين نعمل جامع، نعمل ايه؟ يلا البدروم، بدروم بقى، اصل مش هنعرف ننزل فيه العربية، فنعمل نعمل جامع تحت، يلا اعمل جامع تحت والدنيا تبقى اي حاجة كده وخلاص، وخنقة والتكييف هنعمل ايه، اعمل شفاط كده والهواء يطلع وبتاع. انت ليه كده؟ جميل انك تعمل حاجة زي كده، بس خليك يعني اللي بيتاجر مع ربنا ما بيفكرش بالطريقة دي. والله اعرف واحد عامل مأزنة كبيرة قوي، فاقول له سبحان الله المأزنة دي ممكن ما كانتش تتعمل، والقبة دي ما كانتش تتعمل، وكنا نعمل ايه 6-7 ادوار فوقها للمسجد وكده. فيقول لي انت عارف الدور بكام؟ قال لي الدور في المكان ده مش اقل من 1,000,000 جنيه. فأنا بقول له طيب على الأقل كنت ممكن حتى تعمله وتأجره ويبقى إيه في الموضوع ده عائد على المسجد. فقال لي كلمة سبحان الله، قال لي المأذنة دي بتمثل شعيرة وبتخلي ناس وهي ماشية يقولوا إيه، آه هنا في جامع، فتتعظم عندهم الشعائر، فما فيش مشكلة نخسر 6-7 تدوار دول بس في سبيل ان الله المعنى ده يبقى في قلوب الناس. وهو راجل عادي يا جماعه، لا ملتحي ولا حاجه، راجل بس قلبه ملتحي عنده معنى. الناس تجار، هو تاجر على فكره، وانا بحب جدا التجار اللي بيتاجروا في الاخره برضه، ناس عندهم ابعاد عاليه قوي كده، تلاقيه فنان في اخرته، مش واحد بقى كده وخلاص يلا بسم الله ونعمل اي حاجه كده وخلاص ويلا هو جامع. في واحد كده يقول لك ايه، انا هبني جامع وفوقه 3-4 ادوار، واحد تاني يقول لا لا المكان ده انا هسيبه للبيت للمسجد بس، هخليه كده ايه مسجد. فتقول له يقول لي لا انا عاوز كده، انا بيت ربنا عم يكون متسع كده ويكون جميل. ولذلك دايما تلاقي المساجد تكون كبيره فين؟ في الاحياء البسيطه اللي الارض فيها رخيصه، الاماكن اللي الارض فيها غاليه إما الدولة تكون مدياها لأصحابها عشان يبنوا جامع، أما واحد يكون في مكان حي عالي ويعمل مسجد كبير، لا نادر. مهم، أبو الدحداح العقلية الجميلة دي هو حقيقة كان بيشتري 600 نخلة دولي نخلة في الجنة، وأول ما باعها رايح للنبي صلى الله عليه وسلم مبسوط جدا، ورايح يقول له إيه بقى، يقول له الجملة دي بقى. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بقى أبو الدحداح ده قال رب عزق مذلل لابن الدحداح في الجنة. يا سلام، يقول شوفوا بقى. فهو إيه اللي حرك الصحابي ده؟ طبعا الصحابي ده يا جماعة في رواية إن هو دخل على زوجته، دخل على زوجته وبعدين بيقول لها إيه، يا أم الدحداح أخرجي من البستان. طيب ليه نخرج من البستان وحرام عليكو يتمت عيالك وحرام عليكو دايما تيجي علينا وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وبتاع. يا جماعة ما هم الدحداح، أبو الدحداح مش هيتجوز إلا أم الدحداحة برضه، خلاص ما مش هيتجوز واحدة تعصلق له الأمور. قالت له إيه، ربح البيع أبو الدحداح. يا جماعة تحسوا إن الناس دي شراكة، الناس دي شركة. عشان كده جميل قوي انك تتجوز حد شبهك، انك تتجوز حد عما تقول له انا تصدقت، يقول لك ربح البيع ابا يحيى، يقول لك ربح البيع ابا الدحداح. وسبحان الله، ابن ابو الدحداح بقى بياكل تمرة، تروح امه تقول له ايه، كخ كخ انها من ايه، لا لا خلاص مش بتاعتنا. يا طب خلوا دحدوح يمسك التمرة ويلعب بيها، حرام عليكم، لا لا خلاص ما عادش بتاعتنا، هي بتاعتنا دي ولا ايه؟ ما خلاص قلنا ان احنا هنتصدق بيها للراجل ده عشان ناخد الايه المكان ده. كلام كبير. واحد بقى عارف دلوقتي ممكن يكون في كل في ناس يا جماعه عارفين اللي هي استقلته من الارض، عارفين الناس اللي هم جايبين جنازير من هي ايه 9 كيلو دي وربطينها في رجليهم وربطينها في الدنيا، يقول لك مش كده كتير برضه يا شيخ، ومضيعين نفسهم، وليه يعمل كده، ومش برضه نعمل ماله الصار. يا حاج انت فين والناس دي فين؟ انت اطمن ان ابو الدحداح سايب حاجات للدحداح، والدحداح كبر واتجوز وحياتهم بقت زي العسل. ما تقلقش انت على الدحداح، اقلق على ايه، على نفسك. في ناس كده، وعلى فكرة يا جماعة الناس دي كانت تتلذذ بالعطاء، الناس دي كانت تتلذذ بالعطاء زي ما احنا بنتلذذ او كثير منا بالايه بالاخذ. عبد الرحمن بن عوف صحابي في يوم من الايام كان طبعا تاجر كبير، طبعا احنا نعرف الناس دي نقول عليهم تجار ومش عارف ايه، ونعم الرجل المال الصالح للرجل، شوفوا ان المال الحلال للرجل اللي مش عارف ايه. بصوا يا جماعه دول رجال اعمالهم صح، ما تبصش على جزء من المشهد وتطفي الجزء الثاني، شوف رجل الاعمال ده عمل ايه. ما بدناكش تقول لي ايه كان في رجال اعمال، ابو بكر كان غني، ايوه الغني ده عمل ايه بقى، ما تخلف عن رسول الله قط ولا تخلف عن مشهد قط، ما تلاقوش بقى في الاعتكاف لا والله اصل ابو بكر قاعد في الضيعه عشان اليومين دول بقى موسم وكده وبيبيع لوز وفستق وكده يعني في حي الصفا، لا بقى ما مش ابو بكر ده اللي بيضيع دي بتاع عبد الرحمن بن عوف، مش عبد الرحمن بن عوف لا والله في الجهاد، لا اطلعوا انتوا ان شاء الله في احد، انا بدعي لكم، انا هدخل انا بني جامع هنا كبير، هجيب حد امام كده ويعمل دعاء اللهم انصر المجاهدين في بدر وهندعي لكم. لا يا جماعه أول الصفوف الناس ديت عندهم الحاجات دي كلها وسيلة توصلهم للغاية، لكن النهاردة ناس كتير تلاقيهم مبسوطين ماديا وبحجة المال ده وبحجة ان احنا تجار وكده وقفوهم. والتجارة رمضان ده يا جماعة موسم لتجار الآخرة ولتجار الدنيا برضو، زي ما انت بص انت هتكسب في الدنيا وتكسب في الآخرة. كنت اعرف تاجر كبير كده يجي في العشر الاواخر فيعتكف، اقول له انت حضرتك سايب الدنيا خالص كده، يقول لي انا عارف ان انا بخسر في اليوم ده، بس انا بخسر في المحل لكن بكسب في صحيفتي. يقول لي ايه المشكله يعني اللي انا اجيب واحد ونخسر شويه وبتاع وهو بس اللي يبقى فيه عامل واقف وخلاص، لكن انا ليه انا ضيع، انا شيخ محمد انا فاتح المحل ده عشان في الاخر خالص اقتات مال حلال اعبد ربنا بيه، فلو المحل ده هياخدني من اخرتي مش عاوزه. مع خلاص بقى، ما هي الدنيا دي يا جماعه لا اما تكون بوابه لا اما تكون باب لا اما يكون حجاب. مهنتك اما تكون باب لا اما تكون حجاب، اما باب لاخرتك لا اما حجاب عن اخرتك. خدها في الحياة بقى، أولادك إما يكونوا باب للآخرة إما حجاب عن الآخرة، وهكذا زوجك كل حاجة في الحياة إما تكون باب أو حجاب. فأنت تعامل كده، عربيتك، موبايلك، حياتك، الدنيا دي كلها شوفها كده، هي باب ولا حجاب؟ يعني حجب عنك الرؤية ولا هي باب مودياك للرؤية؟ فأنت رايح العيادة الصبح إن هي باب للجنة أو حجاب قاعدة ما تشغلك وتبعدك عن الآخرة؟ فمعاني بقى إيه؟ كل واحد يراجع قلبه فيها. فعبد الرحمن بن عوف ده راجل حاجة يعني عالية جدا جدا. ففي يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المدينة كلها أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تقريبا قد المسجد النبوي حاليا، المدينة مرة واحدة كده حصل فيها ضجة كده، والناس كلها طلعت إيه في إيه في إيه؟ قالوا ده عبد الرحمن بن عوف في تجارة جياله من الشام، بصوا كده 700 جمل داخل علينا. الله أكبر، 700 جمل دي يا جماعة يعني 700 كونتينر، عارف بقى ويه، وعليه بقى كله بقى إيه ما لذ وطاب من التجارة بقى والحبوب والثياب، ما حاجة يعني. فطلعت عائشة كده بصت بصة، مع عائشة ديت اللي تربت فين واذكرنا ما يتلى، فديت يعني اتصبغت بالوحي. فأول ما خرجت كده راحت بصت كده بصة وراحت قالت إيه، ما أطيب هذا المال لو كان لله. الكلمة دي بقى عاوزين نعيش معاها كده، بتقول إيه؟ المال ده جميل قوي لو كان لله. معلش يعني هو عبد الرحمن بن عوف ده فلوسه ديت مش لله ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ فلوسه ديت مش لله؟ هي بتقول ما أطيب هذا المال لو كان لله، مال هو المين يعني؟ مال هو المين؟ وكان عبد الرحمن بن عوف عليها على فكرة أنا بصرفه المال ده على عيالي عشان برضو يعيشوا مرتاحين، وهجيب لابني هملاجة، دبة هملاجة كده يركبها، وهجيب لبنتي بنت لابون برضو جمل كده تركبه وتلعب بيه وبتاع، وبرضو لله عشان تعيش والناس يشوفوا الإسلام ويشوفوا أولاد رضي الله عنهم عايشين إزاي، وإن عايشين برضو معاه كل واحد عنده الدبة بتاعته واللي قاعدة مرتاحة جدا في الثياب الجميلة والكلام ده، وبرضو أنا عم أصرف على زوجتي، ما هذا برضو صرف لله يعني. أيوة أنت هتاخد 700 ناقة تصرفهم على زوجتك؟ أنت هتاخد 700 ناقة تركبهم بنتك؟ نقولك 700 ناقة. في بعض الناس يا جماعة عايش حياته بالوهم. ايه هو الوهم؟ يقولك ايه، انا الحمد لله بصرف لله. ايه بقى لله؟ مدخل بنته جامعة خاصة، يقولك دي لله. لا، هي ديت جميلة وجزاكم الله خيرا وان شاء الله تاخد عليها اجر، بس هي ديت حاجة خاصة بيك يعني. الله ديت يا جماعة يعني في سبيل الله، يعني براك، دي براك برا الانتفاع بتاعكم، اللي انت بتعمله بتاخد عليه اجر، قطعا بتاخد عليه اجر ان شاء الله. لكن بلاش تضحك على نفسك، بلاش تضحك على نفسك وتيجي تقول ان ديت لله. لا، هو حضرتك عما تيجي تقول انا والله سبحان الله انا ما ربنا رزقني فلوس، قلت اجيب ايه؟ اجيب شاليه واحد في مطروح وواحد في الساحل، برضو امتع الاولاد لله. ويجي واحد يقول له انت بتنفق لله، يقول له نعمة اللهم لك الحمد، والله لسه ربنا كرمني كده باتنين مليون، اللهم لك الحمد، رميت مليون هنا ومليون هنا. فأنت مستني بقى أن المليون ده إيه في دار أم المؤمنين عائشة، والناحية الثانية في مسجد أبو بكر الصديق؟ قال لك لا، ده في شاليه هنا وشاليه هنا، بروحه مرة في السنة، أسبوع هنا وأسبوع هنا. ليه؟ يقول لك والله لله. لا، هو ده مش لله، هو ده أنت بتاخد عليه أجر إن شاء الله، بس بلاش أنك تجيب القصة دي، وبلاش تضحك على نفسك وتقول لي مش خير دينار دينار أنفقته على أهلك. دينار مش يبقى معك 1000 دينار وتنفق 999 على أهلك وتقول لي مش فين يا عم الشيخ خير النفقة دينار أنفقته على أهلي؟ وجماعة أقول لكم على حاجة، حاجة للزمن تفهموها يعني. هم الصحابة رضي الله عنهم كانوا فاهمين الحديث ده صح ولا احنا اللي فاهمينه أصح؟ يعني أنتوا تتوقعوا الصحابة رضي الله عنهم فاهمين الحديث ده زي ما احنا فاهمينه ولا أعلى منا شوية ولا احنا أعلى منهم؟ ما تتكسفوش لو أنتوا أعلى وحاسين أعلى قولوا عشان نوقف الدرس وننهيه. فأكيد قطعا هم فاهمين الدنيا صح، صح؟ طب ليه مش كانوا بيجاوبوا الإجابة بتاعتنا دي؟ ليه عم يجي ينفقوا؟ يعني مثلا هل حسيتوا في يوم الأيام إن زوجة صحابي قالت له على فكرة وخير دينار أنفقته على أهلك؟ مش هتلاقوا. إحنا مشكلة ناس كتير بيتطرس بالنص، بيتطرس بالنص. طبعا انا ما بتكلمش ان في واحد دلوقتي يروح يتصدق ويسيب اولاده فقراء مش لاقين ياكلوا، واكيد انتوا فاهمين كلامي كويس ان شاء الله، لا اتكلم في الدرجه دي خالص. لكن في ناس بيكون مقاصده النفوس والشيطان ضحك عليه ومخليها مقاصد النصوص، لا هي مقصد النفس مش مقصد النص. فبلاش انك ايه انك تحط الشرع ازاي كده ايه الكوتينج، يعني تعمل له غطاء كده وتقول لي هو ده الايه انا يعني دي حياتي. لا ما تضحكش على نفسك. بصوا يا جماعه الدواء المر، الجماعه الصيادله عارفين كده الدواء المر لما يجي واحد ياخده يقول لك نعمل له كده غطاء كده، يعمل له ايه يعني مكسبات طعم كده عشان يعدي، وجوه بقى يحصل ايه بقى الحاجات دي تتفرتك ويبدا بقى الشغل يبدا جوه، صح؟ اهو الشيطان بيعمل كده برضو معانا، يجي يقول لك ايه عاوز الشح اللي موجود عندنا ده والانفاق القليل، خاصه الانفاق اللي في سبيل الله اللي هو في سبيل نشر الدعوه وتبليغ الرساله، عشان احنا قليلين فيه، فيجي الشيطان يغلفه لك يقول لك بقول لك ايه ما تجيب الحاجه دي تعالى كده نحط عليها بونبوني، ويبدا بقى يتحط لك شوكولاته وبندق وفستق. ايه بقى البندق والفستق؟ وخير دينار انفقته على اهلك. حط هنا كده ان عبد الرحمن بن عوف كان صحابي وكان راجل اعمال مشهور جدا، حط كده ان ابو بكر الصديق ما شاء الله، يلا ابلع البونبونيه دي، تبلع البونبونيه. وتيجي بقى عند الموت وانفقوا مما رزقكم الله او مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ليه فاصدق. ياه انت فهمتها دلوقتي لما انت كنت شغال صدقات على اولادك. لا هو عرف الموضوع صح فين، واكيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والنصوص دي كلها ما كانتش بتقول لهم ايه كل النصوص بتاعه الانفاق في سبيل الله. شوفوا يا جماعه في سوره البقره وسور القران كلها ربنا سبحانه وتعالى اذا ذكر الجهاد على طول الانفاق فيه، انفقوا من اموالهم لازم مع الجهاد تلاقي نفقة المال. تلاقي ليه؟ لان مفيش حاجه هتتم الا طب النفقه دي كان مقصود بها نفقه ايه الاولاد. مولى عبد الرحمن رضي الله عنه عم عائشة قالت كده، ايه اللي حصل بقى؟ وصلت الجملة ديت لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يا جماعة كان عنده نفقات تانية عشان ما حدش يعني يتوتر عم يسمع اللي جاي. عبد الرحمن قال هي في سبيل الله لا تدخل بيتي. تعرفين يا جماعة يعني 600 نخلة؟ يعني انت استشعر كده، يعني انت ممكن قبل ما تشوف القافلة كنت ممكن تتصدق بها، لكن تشوف القافلة طب ما تطلع 100 يا عبد الرحمن، طب ما تطلع 300. يا جماعة الناس دي تتلذذ بالعطاء، عارفين يعني تتلذذ بالعطاء؟ عنده مرض اسمه البحث عن الجنة. ويا جماعة العمق ده وفهموها كويس قوي، الناس التقيلة دي فاهمين كويس قوي ايه اللي يكون غلط وايه اللي يكون صح، فاهمين كويس قوي ايه اللي يكون اسمه اسراف وايه اللي ما يكونش اسمه اسراف. ما تجيش اوعى في يوم من الايام انت اللي تعلم عبد الرحمن بن عوف تقول له لا كتير قوي كده، ولا تعلم ابو الدحداح تقول له كتير قوي كده. لا الناس دي فاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه. شوفوا واحد تاني ومعلش طولت عليكم النهارده انا اسف، بس يعني من باب الحاجات دي بتولع عندنا شعور الجنه يعني. وإن كنت أنا النهاردة كنت هتكلم أول يوم على المقارنة بين الجنة والنار مباشرة يعني، لكن لعل ده رزق المجلس اليوم. عثمان بن عفان رضي الله عنه بين التجار الكبار قوي ورجل أعمال مشهور جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الجيش يوم تبوك وبيقول لهم من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة، مين يجهز جيش العسرة؟ فعثمان رضي الله عنه سمع العرض ده مين يجهز الجيش، خلاص يطلع عثمان ويبدأ يفكر في التفكير العالي ده، يقول لك لا هو دي التعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، جنة وتبقى رفيق محمد ما ينفعش تعدي. طب هيعمل ايه عثمان رضي الله عنه؟ عثمان رضي الله عنه يسمع العرض ده ما يقدرش يوقف. عارفين بعض الناس بقى اللي يعمل ايه يقول لك والله يا جماعه احنا بنجمع مش عارف ايه للفقراء او الايتام، وتلاقي بعض الناس كده عامل نفسه ايه بيصلي موبايله على الطيران مش سامع. هو الاخ كان بيقول لي لان كان في شوشره النهارده في السماعات، لا كان بيقول لي كان بيدعي لك. ف فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين اللي يجهز الجيش ده وفله الجنة. ويبدأ عثمان بن عفان يا جماعة يطلع ويتصدق بمئة، يطلع 100 جمل. الله أكبر، 100 جمل عليه العدة والعتاد بتاعه، جمل متحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على عثمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد تاني الجملة يقول من يجهز. طبعا عبد الرحمن بن عوف بالمناسبة اللي احنا اتكلمنا عنه طلع في اللقطة ديت وراح ايه مطلع نص ماله، عرفتوا بقى ان هم كانوا عندهم برضو ايه يعني عندهم اموال تانية بس وطلع نص ماله، فطلع نص ماله. طبعا بعض الناس يقول لك ان ديت دي عاوزة ناس اللي معاها مال كتير، لا يا جماعة سبق درهم 1000 درهم. المهم عثمان رضي الله عنه طلع 100، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز بعد ما أثنى عليه وقالها تاني، فطلع 100، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقالها تالت، فراح مطلع 300، فبقى كده طلع 300، يعني 300 بعير بأحلاسها وأقطابها محملة، وألف درهم وألف دينار. الدينار ده يا جماعة يعني 4 جرام وربع ذهب، فطلع بقى 1000 دينار عشان يستجيب لكلمتي فله الجنة دي. فالنبي عمل ايه بقى؟ قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني انت يا عثمان النتيجة بتاعتك طلعت، النتيجة طلعت يا جماعة. هو في كده انت لو مكان عثمان دلوقتي ممكن تعمل ايه؟ ايه اللي ممكن تعمله؟ ايه اللي ممكن تعمله لو انت مكان عثمان بن عفان؟ سجود شكر ومتاع، صح؟ قدامك بقى انت عارف لو واحد زينا يعني كده وليه صفحة على النت، اللهم لك الحمد، ظهرت النتيجة وأبشركم ومش عارف ايه وأشعر بالسعادة وقلوب وبتاع والكلام ده كله، وخلاص بقى وقاعد فين؟ طلع على ريفيرا ولا طلع المالديف وقاعد بقى وجايب كيو باللبن جنبه والدنيا رواقان، خلاص ما عدى. لا يا جماعة، الناس دي نظيفة جدا من جوه، لأن هم ناس نظيفة قوي، فلما النبي صلى الله عليه وسلم بشره فحب يشكر. طب هتشكر ازاي بقى؟ قال يا رسول الله ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة، تحس ان هو علق، ظل يقول هكذا حتى تصدق بألف بعير. قيل ان هم كانوا 930 والباقي كملهم ايه خيول. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هو انت بتعمل ايه؟ يقولك معلش عندي تلذذ بالعطاء. عنده تلذذ يا جماعة، شوفوا زي ما احنا عندنا تلذذ بتتلذذ بالاخذ، الناس دي بتتلذذ بالعطاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن؟ كان ابو بكر في احد الاثار يعني بكى لما كان الاية دي يقرأها، فقالوا له ليه بتقرأ ليه بتبكي يا ابو بكر؟ يقول لهم ايه بقى؟ يقول علم الله بخلنا فطلب منا القرض. شوفوا يا جماعة الكلام الجميل، يقولك ربنا علم ان احنا بخلة، ان الانسان اصله بخيل، فقال لك ايه؟ طب اقرض، ادينا قرض وهنرده لك. فسبحان الله، نفوس عالية قوي قوي قوي قوي. اللي احنا حكيناه ده يا جماعة، اللي احنا حكيناه ده، والبعض ممكن يحس ان ده درس برة فكرة الجنة، برة فكرة الجنة. لا يا جماعة، اللي احنا بنقوله ده دي الترجمة العملية، يعني ايه الناس دي كان في دماغهم جنة. يوم احد، سامحوني بقى هو خلاص واضح ان اللقاء ده هيدخل في الساعة، بس ان شاء الله مش هيدخل في الساعة. يوم احد الصحابة رضي الله عنهم حبوا يترجموا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اثار كلمة الجنة، وان الجنة عملت معاهم ايه. بعد غزوة احد ما انتهت، طبعا في بدايتها كده وقبلها وبتاع حصل بعض الحاجات كده، في واحد كبير في السن اسمه عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح ده كان اعرج شديد العرج، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أولادي يمنعونني أن أشهد معك الغزوة، وإني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. يا أنت جاي عشان الجنة عمرو بن جموح؟ أولادي دول منعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلطف قلبه، قال إن الله قد عذرك، ثم نظر إلى الأولاد قال دعوه لعل الله يدخله الجنة وينال مناه. وقد كان، شوفوا الجنة عملت فيه إيه. خيثمة أبو سعد بيقول له إيه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لقد فاتتني غزوة بدر وكنت والله عليها حريصة، فاستهمت أنا وابني، أنا وابني عملنا قرعة، عملنا قرعة على إيه يا جماعة؟ مين هياخد الفيلا اللي في شارع التسعين؟ لأ. مين اللي هياخد القطعة بتاعت الرحاب؟ لأ. شوفوا بيستهموا على إيه؟ مين اللي يطلع مع النبي عشان يقاتل في سبيل الله؟ بيقول له أنا هطلع. قال له لا يا أبي معلش. ابنه بيقول له إيه؟ لو كان غير الجنة يا أبي لأثرتك بها. بيقول له والله يا أبي لو غير الجنة كنت إيه سبتها لك. خلاص نعمل قرعة، نعمل قرعة. عمل قرعة، إيه اللي حصل؟ لما عمل قرعة طلعت إيه؟ قرعة ابنه، فمات ابنه في يوم بدر. يقول فيا رسول الله إني رأيت ولدي في المنام قال نسرح في أنهار الجنة فاصحبنا تدخل الجنة، وإني قد كبر سني ورق عظمي وأريد أن ألقى ربي. ولا رسول الله أنا خلاص، إيه ده يا جماعة؟ عبد الله بن حرام رأى مبشر بن عبد المنذر في المنام، وكان راجل مات قبله، فرأى في المنام قال أنت قادم علينا بعد أيام. بيقول له إيه؟ أنت خلي بالك أنت جاي لينا، قادم علينا بعد أيام. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه الناس دي يا جماعة؟ عبد الرحمن بيقول رأيته في النوم قبل أحد، مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، فقلت أين أنت؟ هو أنت فين؟ قال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييت. فذكر ذلك للنبي فقال هذه الشهادة يا أبا جابر، هي دي الشهادة يا أبا جابر. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري بيقول إن النبي قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الجنة تحت ظل السيف وهم بيقتتلوا. ففي رجل رس الهيئة بسيط كده سمع الكلام ده من أبو موسى، قال يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه وأقرأ، قال أقرأ عليكم السلام، قال لهم سلام عليكم، وكسر جفن سيفه فألقاه، يعني خد السيف كده بيبقى موجود في غمد، كسر الغمد ده يعني طلع السيف، ثم مشي بسيفه إلى العدو وقاتل حتى قتل ومات شهيدا. شوفوا يا جماعة الجنة كانت بتعمل فيهم إيه؟ إيه اللي بيخلي دول كلهم؟ لأن هم تربوا على آية، هذه الآية هي الخلاصة. إيه الآية بقى الخلاصة؟ الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا جماعة ربنا اشترى، بقول لك أنا هشتري منك نفسك وهشتري منك مالك وهديك مكانها الجنة. نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن، إنها لصفقة رابحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طول العمر في طاعته، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.